والذي بعتي، هذا الشراء وبيع له أمر مذموم. ثم قالت لها إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يفعل. قالت لها أعلم زيد أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. الحديث أخرجه الدارقطني وفي إسناده الغالية بنت أيفع، وقد روى روي عن الشافعي أنه لا يصح، وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده. هذا الحديث لا شك أنه صحيح. وقد ذهب إلى عدم جواز العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد والهادوي، يعني هؤلاء الذين ذهبوا من أهل العلم إلى أن بيع العينة أنه بيع باطل، لأنه تحايل على الربا، لأنه حيلة على الربا، وظاهر من الحديث إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر هذا ظاهر. وكذلك لقول النبي فيما فسر فيه كذلك من باع بيعتين في بيعة له وكسب ماله. وقد ذهب إلى عدم جواز العينة مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله والهدوية، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه. وتجويز الإمام الشافعي لهذا البيع كنا بناء على أنه بيع، على أن صورة صورة البيع، ولعل الأحاديث يعني لم تثبت عنده بيع. وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا. والصحيح أن هذا البيع من أشهر البيوع، وهو من أكبر الصور للتحايل على أخذ الربا. هذا طبعا لا تقوله أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني بالرأي، هذا أمر لا بد أن يكون قد علمت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول مثل هذا رأيه. وقولها أن جهاده قد بطل لبيان أن ارتكاب الكبائر قد تبطل العمل الصالح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا، فجعل أكل الربا من الموبقات. قيل الموبقات، قال بعض أهل العلم الموبقات أنها توبق صاحبها لتهلكه، وقيل أنها توبقه بمعنى أنها تهلك عمله الصالح. فلعل هذا معناته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من أنه بارتكابه هذه الصورة من صور الربا يعني يوبق عمله، يهلك عمله الصالح، إلا أن يتوب من يعني هذا العمل. هذه صور الربا. إن شاء الله غدا نصير شيء في طيب نقرأ باب الخيارات إن شاء الله الآن، ونأخذ شيء في عن أنواع البيوع بحسب الصورة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله باب في حكم الخيارات. خيارات جمع خيار، وعندنا أنواع من الخيارات البيع. قال يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. هذا أول خيار اللي هو خيار رد بالعيب. والخراج بالضمان، الخراج اللي هو يعني ما يتحصل من يعني الربح بالضمان، لابد أن يكون الإنسان ضامن حتى يربح، وإلا إذا لم يكن ضامنا فلا ربح له. وللمشتري الرد بالغرر، كذلك خيار الرد بالغرر إذا رأى المشتري أنه قد غرر به، ومنه من الغرر المصراه فيردها وصاعا من خمس. المصراه الذي حبس الحليب في ضرعها يوم أو يومين وليست وجبة واحدة، فله لمن اشتراها له الحق أن يردها ويرد معها صاع من تمر يعني مقابل الحليب الذي أخذه، أو ما يتراضان عليه غير الصاع. ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، فإذا خيار للخديعة وقد مضى اللي هو لا قل إذا باعت كلها خلا، أو من باع قبل وصول السوق لمن يتلقى الركبان، فكذلك هذا الخيار لمن يتلقى الركبان، الذي باع قبل أن ينزل السوق له الخيار إذا نزل السوق كما قال النبي فهو بخير النظرين. ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، لكن البيع لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله تبارك وتعالى عنه له الخيار في الرد. ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رأى، إذا اشترى على الوقت